العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا الحسين ابن السيدة فاطمة ابنة الرسول، سبت الرسول، سبت الرسول، السبت وهو ابن البنت، وابن الولد يسمى حفيدا، يسمى ايه؟ حفيدا. نعم. فسأل أباه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كيف كان الرسول يخالق ايه؟ سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، كيف كان يجلس مع جلسائه، كيف سيرته في جلوسه مع أصدقائه وأصحابه رضوان الله ومن يجالسه. نعم. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا الصخاب هو الذي يرفع صوته في الأسواق، يرفع صوته في الأسواق، يعني على أن الرسول عليه السلام كان يؤنس جليسه، كان جليسه يستأنس منه، من أخلاقه ومن صفاته ومن عطفه ومن بره بجليسه. نعم. أيا كان سواء كان غنيا أو كان فقيرا، عنده الناس سواسية عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه. ولا مداح، المداح وهو الذي يثني عليك بشيء ليس فيك، ليس فيك، قصده الفلوس، قصده يأخذ منك الفلوس، يمدحك بمدح بصفات ليس فيك. شوف هذا المداح، مداح، مدحني، مدحني، يمدحني بشيء ليس فيه، يمدحني بصفات، يمدح الإنسان بصفات ليس في الممدوح، ليس في الايه؟ في الممدوح. نعم. يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه. الشيء الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى إذا كان هو ما يشتهيه، ما يقول هذا ما ينفع ولا يقول هذا يضر ولا يولى. إذا كان شيئا حلالا لا يحرمه، إذا كان هو ما اشتهى، هو ما اشتهى، أنا لا أشتهيه. نعم. لا يعيبه إنه هذا إذا أكلت يحصل قدر، لا يعيبه عليه الصلاة والسلام. نعم. قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعني. قد حفظ نفسه من ثلاث: الرياء، وهو إظهار التعبد أمام الخلق، يسوي عمامة كبير حتى يقولوا هذا من أهل الطريقة، هذا من أهل السلوك، يسوي صبحة كبير حتى يقولوا هذا من أهل العبادة. لا، عليه الصلاة والسلام ما كان يتخذ هذه الأشياء أبدا، كان يتعبد في بيته ولا تظهر عبادته عليه الصلاة والسلام إلا في الأوامر، في الصلوات الجامعة، في الصلوات التي تكون في المساجد عليه الصلاة والسلام. وأما التطوع أكثره كان في البيت عليه الصلاة والسلام، لا يظهر نوع العبادة على أنه عباد، على أنه كذا، لا لا، عليه الصلاة والسلام. نعم. قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه. شوف، الرياء والإكثار، لا يكثر من العبادة أمام الناس، لا، العبادة بينه وبين ربه، العبادة بينه وبين ربه، أما إذا أراد أن يري الناس أنه عباد أنه كذا كذا إلى آخره. نعم فهذا رياء، والرياء يخرج من يخرج من الإنسان ربما يخرج من الإسلام، يخرج الإنسان من الإسلام. الرياء أقسام، رياء ظاهري ورياء باطني. الرياء يجري في ابن آدم كالنملة السوداء، النملة السوداء في الليلة الظلماء فوق الحجر الأسود، كيف يظهر؟ يظهر الرياء، نسأل الله السلام. ينبغي الإنسان يتحفظ منه، يظهر الأوامر التي أوجبها الله سبحانه وتعالى من الصلوات في المساجد، وهي الصلوات الخمس يصليها مع الجماعة، يظهرها مع الجماعة مع. أما زيادة التزوع إذا ما يقول التاريخ، يقول التاريخ الرياء والإكثار لا يكثر من شيء أمام الناس، بينه وبين ربي في الرومة حق هناك في البيت. نعم. وما لا يعنيه، ولا يتكلم في شيء لا يعنيه، لا يقصده عليه الصلاة والسلام، ولا يكون مما يلزمه الإشاء به. نعم. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين للناس ما أنزل إليهم من ربه من أوامر ونواهي وكذا وكذا، ويجد الناس على ما يحسن أخلاقهم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو طيب، والطيب لا يدل إلا على طيب. والله سبحانه وتعالى قال فيه: وإنك يا محمد، وإنك الكاف خطاب لسيدنا محمد، لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. خلق آداب سواء كانت واجبة أو كانت سنية عليه الصلاة والسلام. نعم. وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحدا ولا يعيبه. نعم. ولا يطلب عورته، لا يتكلم إلا فيما لا يطلب عورته. كيف يعني الكلام؟ إيش يعني لا يطلب عورته؟ إيش لا يطلب عورته؟ لا يتجسس، لا يتجسس، يروح في الروم حقه يشوف هذا ماذا يفعل، هل يزني، هل يشرب الخمر، يتجسس. ولا تجسسوا ولا تغتابوا، إن ظهر منه من الرجل فواحش، إن كان وجب عليه الحد أقام عليه الحد، أقام عليه الحد، إن شرب خمرا نهاه وأقام عليه الحد، إن زنى كذلك ووصل إليه أقام عليه الحد، إن سرق أقام عليه الحد. لا يتجسس، لا يذهب إلى بيوتهم ويتجسس أو يقول تخبروا، لا لا. طيب. ها. ولا لا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، لا يتكلم إلا في الشيء الذي يكون فيه ثواب، شيء يقرب بالثواب إلى الله سبحانه وتعالى يتكلم فيه، والشيء الذي ليس فيه إلا العيب والثواب والكلام الفارغ، فلان سوى فلان ترك فلان كذا، لا، عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يخلقنا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. آمين. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، ومن أدبهم، هذا من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا تكلم أطرق أصحابه رؤوسهم إلى الأرض يسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حسنا وخلقه حسنا وأخلاقه حسنة وأوصافه حسنة. نعم. وكان من قوة عبادته لله وقبل لله: من خاف الله خافه الناس، من خاف الله خافه الناس. فكان لا يقدر أحد من الصحابة ينظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام من الله وقارا وأدبا وهيبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث. وكذلك الله سبحانه وتعالى علمنا أننا إذا خطبنا الرسول لا تجعلوا دعاءكم دعاء بعضكم كبعض، يعني لا تقول يا محمد، لا تقول يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله، تأتي بلفظ الرسول إذا ناديت عليه، إذا ناديت عليه أو إذا سلمت عليه السلام عليك يا رسول الله. نعم طيب. ما لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوليتهم، يعني الأول فالأول، إذا أراد من الصحابة أن يتكلم فليتكلم الأول في الأول حتى ينتهي عن كلامه ثم يتكلم الثاني، لا هذا يقول لا كده لا لا لا كده لا لا لا، عليه الصلاة والسلام مجلس أدب، مجلس أدب، مجلس الرسول مجلس أدب عليه الصلاة والسلام، كل واحد يتكلم أصنطوا كلهم لمن يتكلم حتى ينتهي كلامه ثم يتكلم الثاني، ولا يتكلمون إلا في خير، لا يتكلمون فلان كذا فلان عنده فلان ما عنده فلان فعل فلان سوى، لا لا يتكلمون إلا بخير، إلا في الفقه وفي الأخلاق الطيبة، نسأل الله أن يوفقنا. نعم. يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، وكان ضحكه التبسم أكثر ما يتضحك، لا يرفع صوته في الضحك القهقه لا يفعلها، بل كان عليه الصلاة والسلام أكثر ضحكه التبسم. نعم. ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، يعني إذا جاء البدوي من البادية، البدو إذا تكلموا ما يتكلمون بلخو صوت أو بكذا، يتكلمون بالقوة، بدو رجل عاش في البادية، عاش على الغلظة ومع الحيوانات وكذا إلى آخره، فإذا جاء إلى الرسول يا محمد كذا كذا، فكان الرسول يصبر، وربما يجرون ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى أن أصحابه يريدون أن يبطشوا بذلك الذي يفعل ذلك أمام الرسول، لكن هو ينهاهم، ينهاهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا فأرفدوه يعني فأعطوه، رفدني بمعنى أعطاني، أرفدوا بمعنى اعطيه، يعني إذا كان رجل عنده حاجة تزوج ابغى معونة أعينوه، حصل عليه كلفة في بيته حريق أو كذا كذا أرفدوه، نعم حصل عنده أي شيء من الأفعال ولا تعرفون على أنه يعان يعني عينه. نعم. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. نعم. ولا يقطع على أحد حد، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني لا يحب أن يقول له إنسان لك الفضل يا رسول الله إذا كان كافأه، إذا كان أعطاه مكافأة قال جزاك الله خيرا. نعم. إذا فعل شيئا من الحسنات وقال الذي أخذ الحسنة جزاك الله خيرا يقبل منه، أما إنسان لم يفعل فيه شيء ماذا فعلت فيك يا شيخ. نعم. طيب. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، إذا تكلم إنسان عنده يجعله يتكلم حتى يتم كلامه، حتى يتم كلامه لا يقطع عليه، لما فعلت كذا، لا يسمع كلامه إلى أن يتم ثم بعد ذلك يبين له. نعم. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، حتى يجوز يعني حتى يتم كلامه، حتى يجوز حتى يتكلم حتى يتم كلامه. نعم. فيقطعه بنهي أو قيام إذا سمع منه شيئا يكرهه الشارع الله لا يحبه نهاه عنه، وإذا كان شيء يحبه الله أثنى عليه وزاد وقال هذا الفعل طيب هذا الفعل كذا عليه وسلم. نعم. وقال غير سفيان بن وكيع عن جميع وقال مين؟ وقال غير سفيان بن وكيع عن جميع وإذا غضب أعرض وأشح وإذا فرح غض طرفه. وإذا غضب عليه الصلاة والسلام حصل عنده غضب يظهر في وجهه عليه الصلاة والسلام يظهر فيه لكن لا يجازي ذلك الذي أغضبه. وإذا فرح غض طرفه. وإذا فرح غض طرفه الطرف بسكون الراء الطرف بسكون الراء وهي العين والطرف جانب الشيء صار فتح الراء وهو جانب الشيء جانب الشيء هذا يسمى إيه؟ طرف. هذا يسمى إيه؟ يسمى طرف. هذا طرف طرف الشيء جانبه وأما الطرف فغض الطرف فإنك من نمير ولا كعبا بلغت ولا كلابا. نعم. جل ضحكه التبسم يغض من أبصاره يغض من أبصاره. نعم. جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حبة الغمام. قال وحدثنا ويفتر ويفتر يعني إذا يشر عليه السلام ويظهر في وجهه كحبة الغمام كحبة المطر. المطر كيف؟ حبة الغمام وهي المطر الغمام السحاب يشفر وجهه إذا فرح يشفر وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثنا المطهر بن علي قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى فرع قال لزوجته خالعتك بدينار على أن لي عليك رجعة فهل يقع الطلاق رجعيا ولا مالا أو يلغو شرط الرجعة وتجعل البينونة بمعنى الجهل. في ذلك نصوص للشافعي. قال ابن مسعود يعني في ذلك نصوص يعني أجوبة للشافعي أجوبة للإيه؟ الشافعي. نعم. قال ابن مسلمة وابن الوكيل في المسألة قولان جمهور الأصحاب على القطع بوقوعه رجعيا بلا مال. إذا قال الرجل لزوجته خالعتك بدينار تعطيني دينار جنيه وأنا أخالعك أو أنا أخالعك على هذا الشيء. نعم. ولي عليك رجعة شرط الرجعة مع أنه الخلعة في رجعة. لا الخلعة ليس في رجعة ليس له أن يجب. إيش معنى رجعة؟ رجعة بدون مقابل بدون غداء. إذا خلعت المرأة زوجها قالت أنا ما أبغى إيش معنى ما أبغى أكون زوجة لك وأعطيك الشيء فلان وأعطيك الشيء الفلان فإذا قال ولي عليك رجعة فيكون كأنه رجعة كأنه رجعة لأن الخلع تشتري المرأة نفسها وتكون حرة إلى أن تنقضي العدة عليها العدة لأن العدة ليس لها إنما العدة ليظهر الحمل ربما يكون فيها حمل البلد ربما يكون فيها حمل هل هو للزوج الأول أو للزوج الثاني. هذه فائدة العدة. فائدة العدة ما هي فائدة العدة؟ فائدة العدة على أن في المدة التي تعددت فيها يظهر إذا كان هناك حمل هل هو من المطلق أو من المخالع أو من غيره. فإذا كان هناك حمل كان العدة بالحمل بوضع الحمل حتى يظهر النسب هذا ابن فلان هذه فائدة العدة. ما الحكمة في العدة؟ يظهر النسب بالطفل في الحمل الذي يولد هل هو من الزوج الأول أو من الزوج الثاني لا يكون مثل القنبي بس ما يعرف أبوه مثل البقرة مثل الحيوان، لا، لابد في بني آدم الله سبحانه وتعالى رفع شأنهم. ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم، رفعناهم عن المخلوقات، جعلنا رتبة واحد، ليس هو كالبقر، ليس هو كالحمار، ليس هو كالكمبين، ليس هو زي الجاموس، ليس مثل المخلوقات، نعم، بل مكرم. إذا طلق زوجته تعتده حتى تتم العدة، في هذه المدة يظهر الحمل فيكون ينسب إلى أبيه الذي هو الزوج الأول. نعم، فلو كان يطلق وتتزوج، ما نعرف هذا ابن من، هذا ابن من الطفل. نعم، طيب. ولو خالعها بمئة على أنه متى شاء رد المئة وكانت له الرجعة، نص الشافعي على أنه يفسد الشرط وتحصل البينونة بمهر المثل. البينونة يعني يكون خدعا ولا يراجعها إلا برضاها وعقد جديد ومهر جديد. المقتلعة لا ترجع، لا يجوز أن يراجعها زوجها إلا بعقد جديد، زواج جديد ومهر جديد وعقد جديد. نعم. فقيل بطرد الخلاف في المسألة الأولى، وقيل بالجزم بالمنصوص لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا، ومتى سقطت لا بعضهم تكون. بعضهم قال يكون خلعا، وبعضهم يقول على أنه يكون طلاقا، لكن من كلام الشافعي بهذه المسألة على أنه يكون طلاقا وعليه إلى آخر. طيب، ها. ومتى سقطت لا تعود، والله تعالى أعلم. نعم. فرع، وكل رجل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها، صح على الأصح. وكل رجل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها، صح على الأصح. وقيل لا، لأنها لا تستقل، ويجوز أن يوكل في الخلع عبدا. المثل الأولى، وكل رجل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها. وكل رجل وكل عمرو خديجة، قال لا وكلتك بأن تخالعي، ممكن يقول خلع بطلاق زوجته أو بخلع أو بطلاقه، هل يصح هذا أو لا يصح؟ الجواب صح على الأصح. أيوة. وقيل لا، لأنها لا تستقل. قيل على صح على، وهي إذا طلقت قالت وطلقك وكالة عن زيد، وكلني زيد بطلاقك فأنا أطلقك، هل الطلاق يقع؟ على قولي هذا الصحيح أنه يقع، لأن هي ليس هي المطلقة، وإنما المطلق الزوج. وبعضهم قال لا، أن المرأة ليس الطلاق من جهتها، ليس الطلاق صفة من صفاتها، من صفاتها الخلع، فلا يحصل الطلاق إلا ممن يقع منه الطلاق، لا يصح توكيل امرأة. بل لابد إذا أراد أن يوكل في طلاق زوجته أن يوكل رجلا، لأن الرجل هو الذي يحصل منه الطلاق، وأما المرأة لا يحصل منها الطلاق إذا وكلها في الخلع، ما عليه، لأن الخلع يقع من المرأة، وأما الطلاق لا يقع إلا من الرجل، فلا يجوز إلا أن يوكل رجلا في الطلاق. نعم. طيب، ويجوز أن يوكل في الخلع عبدا والسفيه والمحجور عليه. عبدا يبلغ عبدا يعني مملوكا. طيب، أو محجورا عليه بسفه، محجور عليه يعني ممنوع من التصرف. ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض. في الايه؟ في القبض في قبض الدوي، في قبض الفلوس، لأنه هو مشرف، هو نفس الموكل مشرف. السفيه، ايش معنى السفيه؟ ما معنى السفيه؟ إذا سئلت ما معنى السفيه؟ فلان السفيه، إذا سألت عند الناس الأسلوب في الغزلبية الذي يتكلم بالكلام الوصف، لا، السفيه في الشرع وهو الذي يشتري الشيء هذا، يشتريه بعشرة وهو يباع بخمسة، هذا سفيه من يضيع ماله. فلا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء وهو الذي يشتري الشيء الذي يكون بخمسة بأربعة يشتريه بزائد بمثليه، هذا هو السفيه الذي يضيع ماله ولا يعرف كيف يصرف، هذا هو السفيه. نعم. أما السفيه الذي يتكلم بالكلام نقول له بذيء، يعني يتكلم بالفحشاء. وأما عند عرف الناس الآن يقول فلان سفيه، سفيه يعني عقله صغير أو كذا إلى آخره. لا، السفيه وهو الذي يضيع أمواله، يشتري الشيء الذي بخمسة يشتري بعشرة، هذا السفيه. نعم. ولذلك الشارع يجعل عليه مراقبا. فإذا لو كان إنسان عنده مال ويصرف يشتري الشيء بخمسة وعشرة لأولاده أن يقدم واحد منهم إلى القاضي ويقول إن والدنا يصرف كذا كذا المال في غير موضعه، ماذا يفعل القاضي؟ يأتي بإنسان صاحب إيمان وصاحب خوف ويقول له أنا جعلتك رقيبا تراقب هذا. يعني هذا السفيه في اليوم كم يقول؟ هذا 50 ريال بس، ما في غيره، 50 ريال لا يعطيه غيره، عشان لا، هذا حق الغداء، هذا حق تأكل في الظهر، هذا تأكل في العصر، هذا تلبس الثوب، بس يراقبه، لا يجعله يصرف في المال، ولا تتركوا أموالكم. يحجر عليه القاضي، يحجر عليه، يمنعه من التصرف ويجعل عليه رقيبا، لئلا يضيع مال الورثة. نعم. طيب. ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض، فإن فعل وقبض ففي التتمة أن المختلعة تبرأ ويكون الزوج مضيعا لماله. نعم، المضيع هو الذي سفيه. نعم. ولو وكلت المرأة في الاختلاع محجورا عليه بسفه، قال البغوي لا يصح. محجور عليه بسفه، القاضي منعه من التصرف، والمرأة جاءت جعلته وكيلا هذا المحجور عليه، لا يصح، لأنه هو محجور عليه ممنوع من التصرف، فكيف يكون وكيلا؟ المحجور عليه خلاص صفته له، لا بنفسه، وما يعرف، كيف لغيره؟ نعم. طيب. قال البغوي لا يصح وإن أذن الولي. لا يصح، لابد الولي الذي ايش معنى الولي؟ الولي الذي يقوم عليه من جهة القاضي. نعم. فلو فعل وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيه. السفيه قال على زوجته، هو سفيه يعني يضيع المال، ها، يقع الطلاق رجعيا. نعم. يقع خلعه رجعيا. نعم. وهذا على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق، أما إذا أضاف المال إليها فتحصل البينونة ويلزمها المال، إذ لا ضرر على السفيه، والله تعالى أعلم. يعني ما قال، شوف عندنا صفتين، إذا قال هذه المرأة وهذا الرجل، جاء السفيه وقال للرجل أخالعك عن فلانة، اتركها وأنا أعطيك 100 ريال أو 1000 ريال، لا يجوز خلعه. إذا جعل هو المخالع وجعل المال من نفسه، نعم. أما إذا أضاف المال إليها فتحصل البينونة.